والجمع بسبب السفر يكون بعد مغادرة البلد، يعني بلد الإقامة. وإذا صار عليه مشقة في أداء الصلاة الثانية في السفر، بحيث قدر لو أنه خرج من البلد ربما لا يتهيأ له أداء الصلاة الثانية، فقد ذكر بعض أهل العلم بجواز الجمع في هذه الحالة، لأنه داخل في الحاجة والمشقة. لكن في الأوضاع العادية لا يجمع في بلد الإقامة قبل المغادرة. ولو اضطر للجمع في بلد الإقامة يجمع بغير قصر، لو وجدت حاجة ومشقة فهو جمع بغير قصر،